بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة حلقات دروس التجويد، وعنوانها المد وأقسامه. المد لغة الزيادة، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف مدي من حروف العلة. وحروف المد هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، نحو قال، يقول، قيل. وإنما سمينا بحروف المد لأن مد الصوت لا يكون في شيء من الكلام إلا فيهن، والألف هي الأصل في ذلك، والياء والواو مشبهتان بالألف. وينقسم المد إلى قسمين، أصلي وفرعي. المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، نحو الذين آمنوا وعملوا. ومقدار مده حركتان. والمد الفرعي وهو بخلاف ذلك مد زائد. واعلم أن المد مع الهمزة منقسم على ثلاثة أقسام. الأول المد المتصل، وهو أن يجتمع المد والهمز في كلمة واحدة، نحو والسماء بنيناها، ومن سوء، وجيء. وسمي متصلا لاتصال الهمزة بكلمة حرف المد. والمد فيه محل اختلاف، فعند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ثلاث حركات، وعند أبي ابن عامر مقدار أربع حركات، وعند عاصم مقدار خمس حركات أو أربع وهو الأكثر، وعند ورش وحمزة مقدار ست حركات، وهذا يضبط بالمشافهة والتلقي. الثاني المد المتصل، وهو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، نحو يا أيها الناس، وفي أنفسهم، وقالوا آمنا. وسمي منفصلا لانفصال كل من المد والهمز في كلمة، وللقراء في مده مراتب، ويجوز مده والتوسط فيه والقصر، أي يمد ست حركات أو أربع حركات أو حركتين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.